وكم من دول هلكت بسبب الظلم، وكم من ديار أصبحت خراباً بسبب الظلم. إلا سيبلى ولا ظالم إلا سيبلى بالظالمين. وكم من ظالم تجبر وعتى وتكبر وظن أنه لن يهلك، وهيهات وهيهات أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قسي ركوعي.